أحد يؤمن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وانفعنا سليمان به. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت فضلا إلى شدة. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وإذا أصاب أي وطئ السيد مسلما كان أو كافرا أمته ولو كانت حائض أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم فوضعت حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ماء أي لحم تبين فيه شيء من الخلق من خلق آدمي في بعض النسخ من خلق الآدميين لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها ويحرم عليه حينئذ وحينئذ حرم عليه بيعها مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا يبطل وحرم عليه أيضا رهنها وهبتها والوصية بها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطئ وبالإجارة والإعارة وله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها إذا قتلت وقيمتهم إذا قتلوا وتزويجها بغير إذنها إلا إن كان السيد كافرا وهي مسلمة فلا يزوجها وإذا مات السيد ولو بقتلها له عتقت من رأس ماله وكذا عتق أولاده إلى آخر ما قال. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين قوله أمته وقفنا هنا قرأنا هنا. طيب نقرأ أي التي له فيها ملك أمته أي التي له فيها ملك وإن قل وإن كان ظاهر الإضافة يقتضي أن جميعها ملكه فيشمل حينئذ ما لو استولد الأمة المشتركة فينفذ استيلاده في نصيبه ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته وإلا فلا يسري ويثبته في حصته خاصة فإذا وطئ أي في حالة ما ثبت في حصته خاصة فإذا وطئ شريكه الآخر بعد ذلك ثبت الاستيلاد في حصته فقط ولا يسري إلى حصة شريكه الأول ولو كان موسرا لأن السراية تتضمن النقل وحصة الشريك الأول بعد ثبوت استيلاده لا تقبل النقل. وقفنا إلى هنا. قال والمراد الملك ولو تقديرا عندما قال أمته أي التي له فيها ملك قال المحشي والمراد الملك ولو تقديرا فشمل ما لو استولد الأصل أمة فرعه فإنه يقدر انتقال ملكها إليه قبيل العلوق إذا لم تكن مستولدة للفرع إذا هذا شرط مهم يبقى احنا بنقول انه يشترط ان تكون ملكه ولو تقديرا هذا الملك قلنا في الحصة الأخيرة الكلام على الأمة المشتركة إذا لا يشترط أن يكون الملك للكل يبقى ملك يملك يعني اشترط أن يملك كلا أو بعضا تكلم في الحصة السابقة على المشترك هنا قال ولو تقديرا تقديرا أو مآلا مع عدم هو آخر جملة قالها آخر شرط قاله ألا تكون مستولدة بفرعه مع عدم تعلق حق غير يعني يكون في حق لازم مثلا تكون مرهونة والراهن معسر فهذا فيه تعلق لحق الغير لأنه حق لازم وهنا أيضا لو كانت مستولدة للفرع في تعلق لحق الغير هذه شروط إذا وطئ السيد أمته التي يملكها كلها أو يملك بعضها التي يملكها حقيقة أو مآلا بأن كان سيرثها إذا مات مورثه آلت إليه بالميراث كما في حالة الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه إن أمكن في صور تمكن وصور لا تمكن. ويشترط أيضا ألا تعلق بها حق الغير كما لو كانت مستولدة لفرعه، فإذا وطئ الأب أمة فرعه التي استولدها فرعه لا تكون مستولدة للأب لأنها تعلق بها حق الغير. نقرأ مرة أخرى. والمراد الملك ولو تقديرا، يبقى الملك كلا أو بعضا، هذه من الحصة السابقة. الآن أضاف علينا ملكا حالا أو ملكا في المستقبل أو ملكا في التقدير مآلا سيؤول إليه هذا الملك، يعني كانت الأمة ليست أمته هو ولكن أمة فرعه، ولكن كانت أمة فرعه فتؤول إليه إذا مات، فيقدرون أنه حصل انتقال من الابن إلى الأب، من الفرع إلى الأصل. لابد من وجود هذه العلقة، لا يكون مع أجنبي مثلا، ها؟ استيلاد لا يكون مع النبي، لأنه لا يتصور الملك لا الحقيقي ولا التقدير ولا المآلي. والمراد الملك ولو تقديرا، فشمل ما لو استولد الأصل أمة فرعه، أهو مفيش ملك حال وإنما الملك مآلا، في المآل أنها ستؤول إليه. فإنه يقدر انتقال ملكها إليه قبيل العلوق، نتصور أنها آلت إليه، انتقلت إليه قبل العلوق، مش قبل الوطء، قبل العلوق، إذا لم تكن مستولدة للفرع اللي هو الشرط الأخير، إذا لم تكن مستولدة للفرع اللي هو الشرط الأخير، عدم تعلق حق الغير. طيب، في أي سؤال؟ تفضل. ملكه هي مش ملكه، لم يقل إنها ملكه، يقدر. يقدر ليه؟ حتى ننتج الاستيلاد، مش انها ملكه، هي مش ملكه ولا حال، ملك الولد وكل فرع هي لم تصر ملكه، لكن حتى يتصور حصول الاستيلاد لابد ان يكون في ملكه، والان ليست في ملكه، فيتصور لانه قد يحصل هذا ان الفرع يموت، اذا لابد ان نقدر انه حصل له، نقدر هذا لم يحصل فعلا، نقدر هو لن تكون ملكه، لا زالت على ملكية الابن. أي سؤال؟ ودخل في قول المصنف أمته ما لو اشترى أمة بشرط العتق واستولدها، فإنه ينفذ استيلاده وتعتق بموته وإن كان ذلك لا يجزئه عن الشرط لأنه ليس بإعتاق، فيصدق عليه أنه لم يوفي بالشرط وإن اعتقت بموته، بخلاف ما لو مات المشتري للأمة بشرط العتق قبله واستولدها وارثه فلا ينفذ استيلاده. والفرق أن استيلاد نفس المشتري غير مانع من الوفاء بالشرط لتمكنه من عتقها قبل موته، واستيلاد الوارث مانع منه لعدم تمكنه من عتقها. إذا مرة أخرى نقرأ. ودخل في قول المصنف أمته ما لو اشترى أمة بشرط العتق واستولدها، فإنه ينفذ استيلاده وتعتق بموته وإن كان ذلك لا يجزئه عن الشرط لأنه ليس بإعتاق، فيصدق عليه أنه لم يوفي بالشرط طبعا لأنه لم يعتقها، وإن اعتقت بموته رغم أنها اعتقت بموته، يبقى في نفوذ للاستيلاد ولكن لم يحصل الإجزاء عن الشرط، هو اشتراها بالصورة اللي معانا أنه اشترى أمة بشرط العتق، ذهب إلى البائع واشترى منه أمة بشرط العتق، اشتريت منك هذه الأمة بكذا بشرط أن أعتقها قبلت، أو العكس بعت لك هذه الأمة بكذا بشرط أن تعتقها قبلت، يبقى اسمه شراء بشرط العتق، فلو أن يعتقها في أي وقت، يعتقها بعد ساعة، يعتقها بعد سنة، يعتقها بعد أسبوع، المهم أن يعتقها، وإلا ما أجزأ عن هذا الشرط. يترتب على ذلك أشياء في كتاب البيوع، يترتب على ذلك أشياء أنه يعيد إليه المال مرة أخرى وإلى آخره. قبل أن يعتقها بالفعل استولدها، قبل أن يعتقها بالفعل هو الشرط الذي اشترطه عندما اشترى وطئها وعالقت منه فصارت أم ولد، ينفذ ولا لا ينفذ؟ ينفذ، وإن كان هذا لا يجزئه عن الشرط، ينفذ وتعتق بموته. لماذا؟ سأتكلم عن السبب بعد قليل عندما يقارن بين هذا وبين ما لو استولدها ورثه. هنقرأ مرة أخرى لو تكرم. ودخل في قول المصنف أمته ما لو اشترى أمة بشرط العتق واستولدها، يعني وطئها وعلقت منه مثلا، فإنه ينفذ استيلاده وتعتق بموته وإن كان ذلك لا يجزئه عن الشرط، لأنه ليس بإعتاق، لم ينفذ الشرط، مجرد الاستيلاد ليس لا يكون إعتاقا، فيصدق عليه أنه لم يوفي بالشرط، فعلا لم يوفي بالشرط، وإن عتقت بموته لأن الاستيلاد نفذ. تعال شوف بقى قارن بين هذا وبين ما لو استولدها وارثه. بخلاف ما لو مات المشتري للأمة بشرط العتق قبله، ضمير في قبله يعود على إيه يا شيخ عمر؟ قبل العتق، ممتاز. قبل أن يعتقها المشتري، مات قبل أن يعتقها واستولدها وارثه فلا ينفذ استيلاده، فلا ينفذ استيلاده. لماذا بقى؟ لماذا هذا الفرق؟ قال والفرق أن استيلاد نفس المشتري اللي هو أجزناه فرع الأول غير مانع من الوفاء بالشرط. لما استولدها هل هذا منع من أن يوفي بالشرط؟ لم يمنع، استطيع في أي لحظة أن يعتقها، باشتراها بشرط العتق ثم استولدها، معنى الاستيلاد أنها تعتق بعد وفاته. طب يستطيع في المدة ما بين استيلاد وبين الوفاء أن يعتقها، هل هناك ما يمنع من الوفاء بالشرط؟ ليس هناك ما يمنع من الوفاء بالشرط لتمكنه من عتقها قبل موته. طيب ده بالنسبة للفرع الأول المشتري. الفرع الثاني اللي هو وارث المشتري، قال واستيلاد الوارث مانع منه. لماذا؟ لعدم تمكنه من عتقها. لما مات المشتري قبل أن يعتقها واستولدها الوارث، هذا الاستيلاد لا يترتب عليه الوفاء بالشرط، لا يترتب عليه الوفاء. لا يمكن أن يوفي بالشرط لعدم تمكنه من عتقها. الأول كان متمكن، الأول هو المشتري نفسه كان متمكن من عتقها، الاستيلاد لم يمنع منه، لم يتعارض معه. أما استيلاد الوارث لا يستطيع معه أن يعتقها. نعم، يعني لابد أن يعتقها عن الوارث، عن المورث، لابد أن يعتقها عن المورث. الاستيلاد لا يجعله يعتقها عن المورث. مين يعتقها؟ الوارث. لم الشرط للمورث مش للوارث، الوارث ما له علقة بالمسألة. هو الوارث هو اللي اشترى ولا المورث اللي اشترى؟ بس ما علاقته بالمسألة؟ اللي اشترى الوارث مش المورث، مش الوارث أن يعتقها، لأنه لا يستطيع أن يعتقها عن الوارث، عن المورث، عن المورث لا يستطيع. المورث تقصد؟ الوارث يعتقها عن نفسه، مش على شرط المورث بقى اللي هو اشترى به المورث. يعني استيلاد الوارث مانع منه، مانع من الوفاء بهذا الشرط. شوف المقابلة، الفرق أن استيلاد نفس المشتري غير مانع من الوفاء بالشرط. إيه هو الشرط؟ إن المشتري هو اللي هو المورث، يعني المشتري هو اللي يعتق. بعتك هذه بعشرة على أن تعتقها، لو ما كانش في هذا الشرط كان باعها بمية، يبقى الشرط مع المشتري مش مع ورثة المشتري. وإلا ده ممكن تعتق في الجيل المليون، يعني يبقى المورث اللي هو المشتري لا يعتق ويتركها للورثة، والورثة كذا إلى آخره، يظل الأمر باقيا إلى النهاية أو إلى ما لا نهاية له. لما بيبيع بشرط العتق معناه أنه يعني يحد عتقها بأجله، أنا بعتك بشرط العتق يبقى أنا في مخيلتي وأنا ببيع بشرط العتق وأنا بهذا قومت الأمة بمبلغ معين أنها ستعتق في حدود عمرك لا أكثر، مش أنها تبقى لأجيال متباعدة ورثة حضرتك ورثة الورثة إلى آخره. يبقى أنت مطالب في وإلا مطالب وإلا مطالب بالعتق في أثناء مدة حياتك، إما بعد العتق العقد مباشرة وإما بعده بفترة متراخية، المهم قبل أن تموت. الاستيلاد الذي حصل منك لم يتعارض مع الشرط، تستطيع بعد الاستيلاد أن تعتقها في أي وقت أنت في خلال مدة حياتك مش الورثة. لو حضرتك مت من غير استيلاد ومن غير ما تعتق البيع يرجع مرة أخرى، وده في كتاب البيوع المورث لا يوفي بهذا الشرط. ما أقول حاجة وإلا يقول الأمر إنها بيعت بغير شرط، لما يتطاول الأمر بهذا الشرط يبقى بيعت بغير شرط، وهذا الشرط في مقابل ثمن التنازل عن أو الارتباط بهذا الشرط ده في مقابل ثمن. استيلاد الوارث مانع منه، لما استولدها الوارث لم يستطع أن يوفي بهذا الشرط، استيلاد المورث المشتري لم يمنع، خلاص نجيزه ننفذ هذا الاستيلاد. أما استيلاد الوارث تعالى بقى، لما الوارث بدل ما يرجع اللي حصل إيه؟ بدل ما يرجع يحصل رجوع في العقد ويأخذ المال اللي اشتراه اللي اشترى به مورثه وكده، راح استولدها خلاص صارت أمته وعليه قيمتها كاملة للبائع الأصلي أو لورثته إن كان ماتوا. لما استولدها منع من حصول هذا كل هذا، لما استولدها منع من حصول كل هذا، عليه أن يعطيه بقى القيمة كاملة. أشرحها تاني على السبورة. ثورة ولا إيه؟ شاور فعلا؟ فعلا؟ لا مش فعلا، احنا عاملين بشاور. يعني هنا؟ مين عاملنا؟ أنا ليا هنا ف يا تعرف الناس تعملها كده؟ ده الفقه؟ لا هي كانت محطوطة هناك يا مولانا. دي لقطة اسمها لقطة. لقطة ليها أحكامها، مش تعمل بشاور. كانت محطوطة هناك اسمها لقطة. أظن إن هي غير مستعملة لأحد يعني. ظنيت منين يعني؟ وحي يعني ولا ايه؟ احساس. لا حول ولا قوة الا بالله. باع بشرط العتق. باع بشرط العتق ده معناه ايه؟ معناه ان لم يوفي المشتري ما الذي يحصل؟ مش في شرط. فسد العقد. متى يظهر ان المشتري لم يوفي؟ بالموت، انه لم يحدد بزمان، لم يقل له بشرط ان تعتق بعد ساعه، بشرط العتق خلاص انت المشتري مش الورثه يعتق في خلال ما في خلال حياتي. متى يبين ويظهر ويتضح انه لم يوفي؟ عندما يموت. طيب ان لم يوفي يعني ان مات، معنى ان لم يوفي المشتري يعني ان مات بغير اعتاق، ده معنى أنه لم يوفي، أنه لم يحصل منه في مدة حياته اعتاق. ما الذي يحصل؟ خلاص يعود البيع ترى ما أخذ، بان فساد البيع، بان الذي حصل سابقا ده قبل سنين طويلة بان أنه فاسد، فتعود الأمة إليه ويعود المال إلى ورثة المشتري. اللي حصل معنا شيء خاص بقى، مرة فرعين، الفرع الأول أن المشتري استولدها، هل الاستيلاد يمنع من الوفاء بالشرط؟ لا يمنع من الوفاء بالشرط، الاستيلاد ده أو بين قوسين لا يمنع من الوفاء بالشرط، إما بعد ما يستولدها يعتقها. هو مطلوب منه يعتقها في مدة حياته، ما دام لا يمنع يبقى الحكم ايه؟ الحكم يا استاذ ينفذ استيلادها. يا سلام، استيلادها بالراحة كده حاجة ضرع عيوني. نفذ الاستيلاد. تعالى بقى للشرط الفرع الثاني، وارث المشتري، المشتري ده لم يعتق، الذي لم يعتق، وارث المشتري الذي لم يعتق الوارث نفسه استولدها. المشتري اللي صفته انه لم يعتق الوارث نفسه استولدها، ما حكم هذا الاستيلاد؟ لا ينفذ. العلة يمنع من الوفاء الموت. الموت، لكن في النهاية الاستيلاد ده لا يؤدي بالمقارنة، يعني هو كلمة يمنع هنا مقابلة، بس مقابلة هنا لم يكن مانعا لكن هنا في مانع، مش هو الاستيلاد نفسه اللي مانع. سواء في الحقيقة المنع لو رجعت إلى الشروط، يشترط أن يملك كلا أو بعضا. الوارث لا يملك، ليه؟ لأنه مستحق الرجوع مرة أخرى، تعلق بحق الغير، هو حق البائع. هنا كان يملك، مطيع، لا زال على ملكه، يستطيع أن يعتق في أي وقت. لا يملك لا كلا ولا بعضا. لا، مفيش بعد إذنك، أنت جاي متأخر يا راجل. لما يبدأ فرع جديد يبقى بتدخل، احنا ناقصين يا شيخ سامح الله يكرمك. لما يبدأ فرع جديد تكون انت حاضر فيه من الأول، ده انا بعيده المرة الثالثة. بعد إذنك انت استنى عليا بقى، لسه قدامنا يعني مشاكل كتير. معلش. نعم. الصورة ان الوالد استولدها حال حياة المولد، صح؟ لا غلط. الصورة بعد ما تقرا الفرع يا أسامة. لو مات المشتري للأمانة الشرعية. مات يعني إيه؟ بص مات. يعني في البداية كده على طول، في البداية. كيف تصور هذا؟ أليس بموت السيد؟ أليس بموت السيد ترجع إلى تاني المشكلة كان المفروض ترجع، بس هو استولدها، أصابها. كيف استولدها؟ ليس له ملك عليها. قليل الأدب، واحد قليل الأدب. بس أليس في الاستملاك أو شبه؟ يشترط عشان ينفذ، عشان كده لم ينفذ. استولدها يعني معناها أصابها، ولذلك قال لم ينفذ الاستيلاد، يعني صورة الاستيلاد حصلت إنه أصابها، إنها وعلقت منه، بخلاف ما لو مات المشتري للأمة بشرط العتق قبله، أي قبل العتق، واستولدها وارثه فلا ينفذ استيلاده. والفرق أن استيلاد نفس المشتري غير مانع من الوفاء بالشرط لتمكنه من عتقها قبل موته، واستيلاد الوارث مانع منه لعدم تمكنه من عتقها، لو سمحت، تمكنه من عتقها عن المورث، يعني لعدم تمكنه من عتقها عن المورث. وكذلك انتهى الفرع. في أي سؤال؟ يلا اسأل. يرد يبطل الشرط، بالتالي ينفسخ العقد ويأخذها البائع مرة أخرى ويرد المال إلى الورثة. هل يعد زنا ولا؟ لا يعد زنا، إلا لو هو يعرف، لو هو يعرف إن ده زنا يبقى زنا. نعم. لا، لو ملكها يعني طبعا هيكون عن مين؟ مش هو معناش غير شخصين، مورث ووارث، واخدها منين؟ من مورثه، بل ورثه. ما هو اسمه وارث اهو. نعم. لا، هو كان في الصوره في الخارج كده ان هو ورثها، امت ابيه وألمت مورثه وورثها. بعد كده هو ما كانش يعرف الشرط. ايه رايك؟ ما كانش يعرف هذا الشرط، شايف طول عمره شايف الامه ديت عند ابيه، ورايحه جايه وتخدم ابيه والى اخره. مات ابوه، استولدها، لا في زنا ولا في هم يحزنون، ما فيش اي زنا ولا حاجه، لانه ما بتاعت ابوه. وبعد كده اتضح ان في عقد، في العقد فتحوا الخزانه بتاعت ابيه وجدوا هذا الشرط. اللي حصل منه ده، الاصابه اللي حصلت منه ده، تنتج استيلادا نافذا؟ لا. لا يوجد شبهة يا فندم. ما هي بتاعتي، بتاع انا ورثتها من ابويا، دي بتاعتي خلاص، امتي. زينه ايه ان شاء الله؟ دي امتي. ايه الزينه؟ اعفاف ايه اللي في الموضوع ده؟ الاعفاف دوت لما يكون أما يكون الأب بيطأ أمة فرعه أو ابنه، يعني في حياة الابن نفسه في شبهة الإعفاف، أنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه من ضمن النفقة في الراجح أن يعفه إن كان محتاجا. الاثنين على قيد الحياة، الاثنين أحياء. يعني لجهل الشبهة هو الجهل آه ما يعرفش آه بالضبط طبعا في شبهة ملك طبعا. الله مش أنا وارث لأبويا وهو يجب نفقتي واجب عليه؟ أوه نفقتي مش واجب على أبويا؟ مين الغني؟ في شبهة، الشبهة حاجة والحق والواقع حاجة تانية. الشبهة حاجة والواقع حاجة تانية حتى لو كان غني. هي دي معنى الشبهة، يحرم على مين؟ طبعا يعني يجوز للفرع انه يطأ امرأة ابوه. دي موطوة ابيها محمد دندران، موطوة ابيه سواء كانت زوجة او هو او ام، مش دي موطوة ابيه؟ لو كانت ليست موطوة بمعنى انها حليلة يعني يمكن وطؤها، يمكن وطؤها بموجب، زي الزواج بالضبط. لما تزوجها ابوه وهو لم يطأها يجوز له ان هو يتزوجها، مش موطوع، مش امل. انا بتكلم على زوجه، مجرد العقد يحرم عليه لانها تحل لابي بموجب العقد حتى لو لم يبني بها. كذلك اذا اشتراها او ملكها باي طريقه، اشترى يعني اما او ملكها باي طريقه من طرق الملك حتى لو لم يطأها، هي حليله له، يعني يمكنها ان يطأها في اي وقت. كل ايه؟ مال الغير يا محمد، مال الغير أصل أو غير أصل، لا تأكلوا أموالكم. الشبهة تدرأ الحد، تدرأ حد الزنا، حد السرقة، لكن مش تحل له الأخذ، وحرام لكن لا يحد لوجود الشبهة. نعم تنور لي النهاردة كده. نعم تفضل، ما ترد علي منور لي النهاردة. طب اسال بس. بخلاف هو عاوز القضيه هي الاستيلاء نفذ او لم ينفذ، ممكن يفعله في اي فتره ان الاستيلاد انفذنا الاستيلاد، لان الاستيلاد الذي حصل لم يعطل ولم يمنع من الشرط، من انفاذ الشرط واجزاء الشرط. الفرق بين النفاذ وعدم النفاذ من ناحيه استيفاء الشرط، تعلق حق الغير. ايه الفرق بينهم؟ هو واحد اللي انت بتقوله هو عينه، مفيش فرق. واحد بننظر الى موضوع العتق، نقول لا هو لانه هو المشتري، فلو ان يستوردها لو ان يعتقها فينفذ الاستيلاد بغض النظر واعتقها او لم يعتقها. مش هقول بقى ان هو عشان كان ممكن يعني حتى لو لا حتى لو راى لا لا لا مش عشان حاجة. مش عشان المشتري، عشان المشتري عشان الاستيلاد اللي حصل، الاصابه اللي حصل دي لا تعطل الشرط، لا تمنع من الوفاء بالشرط. طب لو بفرض ان بعد ما اشتراها بشرط العتق قال ان لن اعتقها واستولدها، ينفذ الاستيلاد ولا لا؟ ينفذ، لأنه قادر، لأن كلمة لن ديت لا تؤثر شيئا. رجع قال على فكرة أنا هرجع في كلامي، بعد ما اشترى الأمة بشرط العتق قال أنا هرجع في كلامي، أنا كنت بهزر. يقول لكن لا زال في بقية حياته ساعة وفسحة أنه هو يعتقها في أي وقت، لأنها معلقة بوقت الحياة، معلقة بوقت الحياة. عفوا. بخلاف ما لو مات المشتري للأمة بشرط العتق قبله أي قبل العتق، واستولدها وارثه فلا ينفذ استيلاده، والفرق أن استيلاد نفس المشتري غير مانع من الوفاء بالشر لتمكنه من عتقها قبل موته، واستيلاد الوارث مانع منه لعدم تمكنه من عتقها. قال: وكذلك لو اشترى الابن أمة بشرط العتق واستولدها أبوه فلا ينفذ استيلاده على المعتمد. ففي خلاف، والمعتمد أنه لا ينفذ استيلاد الأب. اشترى شخص أمة بشرط العتق أيضا، فجاء أبوه ووطئها وعالقت منه، هل هذا استيلاد نافذ؟ المعتمد أنه لا ينفذ. العلة: لأن الوفاء بالشرط مع استيلاد المشتري ممكن ولا يمكن مع استيلاد أبيه. يعني المشتري نفسه الذي اشترى، اللي هو الابن في هذه الصورة، لو استولد استيلاده ينفذ. ليه؟ كما قلنا قبل قليل، لأنه استطيع في مدة حياته أن يعتقه فيفي بالشرط، فلا يعطل استيلاده الوفاء بالشرط، لا يمنع استيلاد الوفاء بالشرط. لكن تعالى بقى، لو أن أباه هو الذي استولد، لو أن أباه هو الذي استولد، ما الذي يترتب على هذا الاستيلاد؟ يترتب على هذا الاستيلاد إيه؟ أيوة، تعتق بعد موت الوالد المستولد، صح؟ طيب، وإحنا اتفقنا أن المشتري هو الابن في هذه الصورة من حقه أن يعتق في أي فترة من فترات حياته، بيحصل التعارض، لأن استيلاد الأب يترتب عليه، لو أنفذنا هذا الاستيلاد يترتب عليه أنه عن دبر حياته تعتق هذه المرأة أو الأمة مباشرة، في حين من حق المشتري بموجب العقد اشترى بشرط العتق، من حق أن أنا أعتق، أنا الابن حقنا نعتق في أي لحظة من لحظات حياتي، ولو بعد 100 سنة، أبويا حيموت بعد 10 سنين بس. فأنتوا عايزين لو أنفذتم، كأنه بيقول كده، الشريعة لو أنفذت العتق الاستيلاد، آسف، لو أنفذت الاستيلاد معناه أنه ستعتق بعد دبر حياته، يعني في نهاية عمره، يعني بعد 10 سنين، وأنا ناوي أعتقها إن شاء الله بعد 30 سنة، مش من حقي أو من حق اللي خلاص، يبقى لا ينفذ هذا الاستيلاد. يبقى أبوه لا ينفذ استيلاده، لأنه يعطل يمنع من نفاذ هذا الشرط أو من إجزاء هذا الشرط الذي اشترى به الابن، لأنه يستطيع أن يعتقها في أي لحظة، واستيلاد أبيه يعطل هذا الحق، استيلاد أبيه يعطل هذا الحق. نقرأها مرة أخرى: وكذلك لو اشترى الابن أمة بشرط العتق واستولدها أبوه فلا ينفذ استيلاده على المعتمد. لماذا؟ لأن الوفاء بالشرط مع استيلاد المشتري ممكن، لو أن المشتري نفسه هو الذي استولد مش مانع، لا يعطل. فلا ولا يمكن، أي الوفاء بالشرط، ولا يمكن، أي الوفاء بالشرط، ضمير يعود على الوفاء بالشرط مع استيلاد أبيه. أي سؤال؟ قال: ومثل ذلك ما لو وصى بعتق جارية. وما الفرق بين الصورة الأولانية وهذه؟ بعضهم لا ينفذ استيلاده أبيه، والثاني لا ينفذ استيلاد المورث. استيلاد المورث، ما فيش مورث، ده الأب. الأولانية تقصد يعني؟ صح، يعني ليس هناك فرق يعني. ولذلك قال: وكذلك، بدل ما فيش فرق يبقى قال وكذلك، يبقى أنت زعلان ليه؟ كذلك يعني دي مثل دي، يبقى ما فيش فرق، فأنت زعلان ليه؟ ومثل ذلك، مثله يبقى اللي جاي ده زي اللي فات، ما لو وصى بعتق جارية ثم مات وخرجت من الثلث، فإذا استولدها الوارث لا ينفذ استيلاده. لماذا؟ لإفضائه إلى إبطال الوصية، ولا سبيل إلى إبطالها بعد موت مورثه تنفيذا لغرضه. فرع الجديد يقول إن عمر أوصى بإعتاق جاريته، هو لم يعتق ولم يدبرها، وإنما قال: يا ورثتي الأبرار، أعتقوا هذه الجارية بعد موتي. بيعمل كده ليه عمر؟ لأن ممكن تطلع من الثلث، ممكن تطلعش من الثلث، سيبها. لو طلعت من الثلث يبقى خلاص، يبقى لابد أن يتلفظ الورثة بالإعتاق جبرا عليه، ولو لم يفعله القاضي يجبرهم على ذلك، ولم يفعله القاضي هو اللي يعتق. لكن لأن عمر رحيم بورثته، قال: ربما لا تكون من الثلث، ربما يكون بعضها من الثلث، فلا ينفذون إلا في الثلث فقط قهرا، وأما الباقي فالخيار لهم. فالفرض المسألة اللي معانا أنها طلعت من الثلث، أنها خرجت من الثلث. اقرأ مرة أخرى، لأن قال: ومثل ذلك ما لو وصى بعتق جاريته. بدا اسمه ايه بقى؟ اسمه وصيه ولا اسمه ايصاء؟ اسمها وصيه ولا ايصاء؟ ده وصيه لان ده مال، صح. مثل ذلك ما لو وصى بعتق جاريه ثم مات وخرجت من الثلث، ضروري هذا القيد. فاذا استولدها الوارث، جاء الوارث واستولدها واصابها علقت منه، لا ينفذ استيلاده. إذا استولاد هنا مش معناها أنه حصل استيلاد فعلا، استولاد يعني في الصورة، يعني حصل إصابة حصل علوق، لا ينفذ استيلاده. لماذا؟ لإبطائه إلى إبطال الوصية، ولا سبيل إلى إبطالها بعد موت مورثه. هو أن لو أنه أصابها معناه لو أنفذنا هذا الاستيلاد ستعتق بعد وفاته، وهو مطالب بأن يعتقها فورا إعمالا لوصية فورا، ولو لم يفعل القاضي يعتقها ويجبرهم على الاعتاق، هذا فيه إبطال الوصية. الموصي يريد اعتاقها فور حياته، فور موته، بعد موته مباشرة، يبدأون بالوصايا قبل الميراث حتى وبعد الديون، ففيه إبطال للوصية ولا سبيل إلى إبطالها بعد موت مورثه تنفيذا لغرضه. أي سؤال في هذا الفرع؟ ولو نذر التصدق بثمن جارية أو بها نفسها لم ينفذ استيلاده لها، يعني واستولدها بعد ذلك، نظر فرعين صورتين، نظر بالتصدق بثمنها، نظر التصدق بها ثم استولدها بعد ذلك، يعني في شيء مطوي، في كلام مطوي، ثم استولدها بعد هذا النذر لم ينفذ استيلاده لها ويلزمه بيعها. في خطأ ولا حاجة؟ طيب. ويلزمه بيعها، ما الذي يجب عليه؟ يلزمه بيعها، معنا صورتان، والتصدق بثمنها في الأولى اللي هي صورة ما لو نذر التصدق بثمنها، ويلزمه التصدق بها في الثانية اللي هي الصورة الثانية إذا نذر التصدق بها هي نفسها. مرة أخرى، معنا صورتان، نذر التصدق بثمن جاريته، الصورة الثانية نذر التصدق بالجارية ثم استولدها. في الحالتين الاستيلاد ينفذ ولا لا ينفذ؟ الجواب لا ينفذ. ما الذي يجب عليه؟ لماذا لا ينفذ الأول؟ لماذا لا ينفذ؟ لأنه يترتب عليه عدم الوفاء بالنذر متعلق بحق الغير، الآن صار بهذا النذر صار متعلقا بحق الغير، لأن هذا الثمن سيذهب إلى الفقراء، وهذه الجارية نفسها التي نذر التصدق بها هي نفسها ستذهب إلى الفقراء، تتعلق بها حق الغير، يبقى لا يجوز أن يستولدها. فإذا حصل وواطئها يبقى هذه استيلاد في الظاهر ولا ينفذ. ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ أن يوفي بنذره، في الصورة الأولى أن يبيعها وتصدق بالثمن وفهم بالنذر، في الصورة الثانية تصدق بها نفسها أو بها نفسها. أي سؤال؟ ودخل أيضا في قول المصنف أمته في ته نقصة في نسختي. ودخل أيضا في قول المصنف أمته ما لو استولد الأمة المكاتبة له أو لفرعه والمدبرة كذلك. كذلك يعني إيه يا محمد دندراوي؟ نعم، كذلك يعني إيه؟ كذلك يعني ايه شيخ عبد المنعم؟ سامح، له او لفرعه، بس له او لفرعه. والمدبرة كذلك يعني له او لفرعه، يعني بدل ما يعيد له او لفرعه قال كذلك. ودخل ايضا في قول المصنف امته ما لو استولد الامة المكاتبة له او لفرعه والمدبرة له او لفرعه. دخل يعني نفذ، يعني يحصل الاستيلاء. لو أنه استولد أمته المكاتبة، أمته هو المكاتبة، حصل الاستيلاد ونفذ. لو أنه استولد أمة فرعه المكاتبة، حصل الاستيلاد ونفذ. لو أنه استولد أمته المدبرة، نفذ الاستيلاد. لو أنه استولد أمة فرعه المدبرة، نفذ الاستيلاد. في هذه الأربعة الفروع في هذه الصور الاربعه وفي هذه المسائل الاربعه، لان الشروط موجوده، ان يملك كلا او بعضا تقديرا او مآلا، تقديرا او مآلا. طبعا يشترط ان لا يكون الفرع في مساله الفرع، في مسالتان هم اربع مسائل منهما مسالتان متعلقتان بالفرع، يشترط ان يكون الفرع قد استولدها بالتاكيد حتى لا يتعلق بها حق الغير اللي هو الشرط الاخير كما قال في الاول. ويبطل تدبيرها، يعني في حاله في الصورتين، صوره ما لو استولد أمة نفسه وصورة ما لو استولد أمة فرعه، يبطل التدبير حينئذ، كما لو باعها يبطل التدبير، كما لو وهبها يبطل التدبير، الاستيلاد يبطل التدبير، مع أن المآل واحد، أنها ستعتق بعد موتي في حالة ما لو استولد أمة نفسه، في حالة ما لو استولد أمة نفسه المآل واحد، التدبير ينتج التحرر بعد الموت، والاستيلاد ينتج التحرر بعد الموت، لكن أحكام مختلفة، مآل واحد ولكن الأحكام مختلفة، أم الولد غير المدبرة. نعم المدبرة يمكن بيعها، أم الولد لا يمكن بيعها. نعم لكن عقد الكتابة لا يبطل أيهما سبق. أيوة ما شاء الله عليك، اسم الله عليك، صح كده. وكذلك المعلق عتقها بصفة، وكذلك المعلق عتقها بصفة، كذلك إيه؟ ينفذ، شكرا. وكذلك ينفذ استيلاد السيد لأمته المعلق عتقها بصفة. إن حفظت القرآن فأنت حرة، علق عتقها بصفة واستولدها، نفذ ولا لا ينفذ؟ ينفذ، إيه المانع؟ مفيش مانع، كل ذلك داخل في قوله أمته إذا أصاب السيد أمته. قال والمرهونة، وكذلك المعلق والمرهونة، معطوف على المعلق، والمرهونة واستولدها بشرط، واستولدها هو موسر، يعني معسر ما ينفعش، قال لي ممكن لو لم تبع في الدين، قال أو معسر ولم تبع في الدين. طيب لو كان معسرا وبعت في الدين ما ينفعش الاستيلاد ينفذ؟ قال ينفع بشرط انها تعود اليه مره اخرى، او بيعت فيه اي في الدين، ضمير يعود على الدين، ثم عادت له بان اشتراها مره اخرى، او وهبت له، او ورثها، او اوصي له بها الى اخره، عادت الى ملكه مره اخرى. مفهوم المخالفه لكل ما سبق، فان بيعت فيه اي في الدين ولم تعد له لم ينفذ استيلاده. اقرأ مرة أخرى. والمرهونة، يعني وكذلك ينفذ استيلاد السيد لأمته المرهونة بشرط أن يكون موسرا. يبقى هو رهن أمته في مقابل دين ثم استولدها. السؤال هل ينفذ الاستيلاد؟ ننظر إذا كان لا مش ينفذ كده بلاش كده. ننظر. والله إن كان موسرا نافذ. طب وإن كان معسرا؟ ننظر. لا مش كده برضه. كل مرة تقطوع في الفخ. استولد، استولد يعني أصاب، استولد احنا هنبحث نفذ ولا نفذت، استولد يعني أصاب وحملت أعلقت منه، فهذا هذه الصورة، صورة استلاد صحيح نافذ ولا غير نافذ؟ استولد أمته المرهونة. حضرته موسر ولا لا؟ لو موسر المانع، لا نخاف على الوثيقة لأن هو موسر يستطيع أن يفي الدين من غير هذه الوثيقة، وما الاستيلاد صحيح. حضرته معسر ينفذ ولا لا ينفذ؟ ننظر. بيعت في الدين، هو معسر بقى ليس عنده ما يفي الدين غير هذه الوثيقة، لكن قد تباع وقد لا تباع، قد يأتي المرتهن الدائن ويقول والله أنا عفوت عنك مش عايز، فهل بيعت في الدين ولا لا؟ لو بيعت في الدين لا ينفذ. طب لو لم تبع في الدين ينفذ؟ غلط. ننظر مرة ثالثة. لا يندغ المؤمن بحر عشر مرات. طيب إذا لم تبع في الدين ننظر هل عادت إليه، هل عادت إليه مرة أخرى ولا لا؟ لو عادت إليه مرة أخرى، هل عادت إليه مرة؟ لو عادت إليه مرة أخرى يبقى ينفذ استلاف، صح؟ لا المفروض العكس، يعني بيع في الدين ننظر هل عادت إليه مرة أخرى. باع، يبقى التقسيم هنا يعني. صح، معك حق. التقسيم يعني يخرج من الناحية، إذا بيعت في الدين ننظر هل عادت إليه، هل عادت إليه مرة أخرى في شراء، بهبة، بوصية، بميراث ولا لا؟ لو عادت إليه مرة أخرى بينفذ السيرة، فلا. بيعت في الدين يبقى هنا إيه؟ بينفذ. مادام لم تبع في الدين يبقى ينفذ استيلاء. بيعت في الدين يبقى فيه تفصيل، بيعت في الدين فيه التفصيل، هل عاد إليه مرة أخرى أو لا؟ أيوة. استيلاد المعسر، استيلاد موقوف. استيلاد المعسر، استيلاد موقوف. أه، استيلاد موقوف. شوف شوف الفقه الجميل، استيلاد موقوف، استيلاد المعسر، استيلاد موقوف، لأنها ننظر هل بيعت في الدين أو لا، فإذا بيعت في الدين ننظر لازلنا متوقفين هل عادت إليها أو لا، كل ذلك تشوفا إلى العتق، كل ذلك تشوف إلى العتق. نعم. قال ومثل ذلك يقال في الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها، وجارية التركة التي تعلق بها دين واستولدها الوارث، فيجري فيهما تفصيل المرهونة، فيقال إن كان موسرا نفذ الاستيلاد، وكذلك إن كان معسرا ولم تبع في الدين أو بيعت فيه وعادت إليه، فإن بيعت فيه ولم تعد إليه لم ينفذ. نفس هذا التفصيل اللي حصل في المرهونة ما بين موسر ومعسر، بين معسر وبيعت أو لم تبع، بيعت وعادت أو لم تعد، يقال أيضا في هاتين، في الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها. هذه صورة، جنت هذه الجارية المستولدة جناية توجب مالا متعلقا برقبتها. لو كان ميسورا خلاص لا يبيعها، لا يبيعها، متعلقا برقبتها يعني ستباع في هذه الجناية. جنت على شخص، أما جنت على شخص فتريد أن تعوضه، لابد أن تعوضه عن هذا، ما كيف نفعل؟ نبيعها حتى نعوضه عن هذا، قطع الطرف من أطراف في ديات الأطراف في جراح في إلى آخره، قتلت متعلقة برقبة تباع. فقال لها، فقال السيد لا تبيعوها عندي ما يوفي، ماذا تريدون؟ كذا، خذوا. فهو موسر يبقى ينفذ الاستيلاد، استولدها وينفذ الاستيلاد لأنه موسر. طب ومعسر ننظر هل ستباع في الجناية ولا لا تباع في الجناية؟ هناك بيعت في الرهن ولا لم تباع؟ هنا هتباع في الجناية ولا؟ إن ربما يعفو، يعفو المجني عليها أو أهله أو أولياء الدم يعفون، فإذا عفوا نفذ الاستيلاد. فإذا لم يعفوا وبيعت في الجناية ننظر هل عادت إليه مرة أخرى ولا لا؟ نفس التفصيل. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية جارية، الصورة الأولى ها اسأل، هي اللي جنت، السيد لم يجني وماله، ما هي ليها ثمن، بس لماذا تتعلق برقبتها؟ لان هي الجانية تملك نفسها، هتباع فيها، وفي النهاية هو ماله، هي تملك نفسها السيد ولا؟ صحيح، ما لو تحررت مش تملك نفسها؟ في النهاية مين اللي هيغرم؟ السيد، بس مش في اي شيء في رقبتها، ان شاء ان يفديها بغير رقبتها فعل. هذه الرقبه مملوكه للسيد، الحق في بادئ الامر متعلق بالرقبه لانها هي الجانيه في بادئ الامر. ان شاء السيد ان يفديها بغير بيعها فعل، لكن ابتداء متعلق بالرقبه. ليه بنقول كده؟ لأنها لو لم يكن له مال إلا هي تباع قهرا عليه، تباع قهرا عليه، ده معنى التعلق بالرقبة. لو لم يكن له مال إلا هذه الرقبة لبيعت فيه، وعنده مال ويريد أن يعتق أن يفديها، لأنه له ذلك، له أن يفديها ولو أن لا يفديها، ده التعلق بالرقبة شيء طبيعي بسبب الجناية، بسبب أنها جنت. الصورة الثانية: وجارية التركة التي تعلق بها، الضمير في بها يعود على، ارفع يدك لو سمحت. وجارية التركة التي تعلق بها دين واستولدها الوارث، وجارية التركة التي تعلق بها دين، أيوة. لا أنت بتتكلم ليه من غير إذن؟ لا ما تعودش على الجارية. يعني إيه تعود على التي؟ مفيش حاجة اسمها ضمير يعود على التي أبدا. إياك تقول الكلمة تانية، مفيش حاجة اسمها ضمير يعود على التي. ها؟ على التركة، صح. وجارية التركة التي تعلق بها، أي بالتركة، دين. نعم فندم. لا أنا بقول لك، أقول لا إياك أن تفعل هذا. التي دي صفة للتركة. وجارية التركة التي تعلق بها دين. بها الضمير ده هو الرابط، كنت تقصد الرابط، أنا لا أسأل عن الرابط، هو الرابط فعلا بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول. أنا لا أبحث عن هذا، أنا لا أسألك ما هو الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول. أنا أقول أين العائد ده يعود على إيه؟ هي التي نفسها جاءت لوصف التركة، تركة التي تعلق بها دين. ثاني، معنا تركة يعني شخص مات، إذا في تركة يبقى في شخص مات، مات وورث تركة، وهذه التركة مدينة، تركة مدينة يعني في تركة إماء وعقارات وأموال في البنوك إلى آخره، بس في ديون، يبقى تركة تعلق بها دين. فجاء أحد الورثة واستولد أمة من التركة المدينة، مش عارفين يا ترى التركة هستفي بالدين ولا لا تفي بالدين، هاتي فيها التفصيل بقى، هاتي فيها التفصيل، نشوف الورثة عندهم، هذا الوارث الذي استولد هذه الأمة التي هي جزء من التركة المدينة، هل هو موسر ولا معسر؟ كان موسرا نفذ الاستيلاد، معسر ننظر، وهكذا بالتفصيل الذي مر الآن. فيجري فيهما في الصورتين تفصيل المرهونة، فيقال إن كان موسرا يعني في الصورتين نفذ الاستيلاد، طبعا نفذ بالذات غير نفذ، نفذ يعني خلص انتهى ثانية، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، يعني انتهى. إن كان موسرا نفذ، نفذ يعني اخترق، وكذلك إن كان معسرا ولم تبع في الدين أو بيعت فيه وعادت إليه، فإن بيعت فيه ولم تعد إليه لم ينفذ. أي سؤال في هذه الفروع السابقة؟ فرع جديد. ولو كانت المستولدة كافرة وليست لمسلم نعم ما يقدرش، إذا استولدها لا يملك أنه يبيعها، يعني الاستيلاد يكون أقوى من القصد، ما ينفعش، ما يقدرش يبيعها. يلا يلا يلا بيعها. طب يلا القسم قوي جدا، والقسم لابد من من من من إنفاذه، من البر به، يلا حاول تعمل كده، جرب. طيب جرب، مش عارف، أنا مش عارف، هو مش هتعرف. متعلق بحق الغير، النذر قلنا متعلق بحق الغير، لأنه خلاص صارت بهذا النذر صار كأنه ملكها للغير. أه؟ متعلق بحق الله. لا متعلق بحق الله في الإيفاء، لكن في المنذور دوت ممكن يكون منذور صلاة، دي متعلقة بالله، لكن المنذور اللي معانا ده مش حاجة لله عز وجل، ده حاجة للبشر، تصدق للفقراء، لو لم نوفي بهذا النذر بالفقراء ضاع منهم الحق، فالله تعالى يحافظ على هذا الحق، لكن البيع دوت مش هيتعلق بحاجة. لو ان المعلق هيتقوى بصفة لا يمنع من الاستيلاء، والنذر لا يمنع من الاستيلاء، النذر يمنع بس لا مش نذر، ده نذر، ده علق عتقاه. انت بتقول علق عتقاه ولا نذر؟ نظر يعني قال ايه؟ نظر الله لله عليا لو انك حفظت القران ايهما يطول اقوى فيسبق النذر ان اعتقك. اللي معانا مش كده، اللي معانا اللي منعه هو ان ينذر تصدق بها او بثمنها، وانت جبت لي حاجه تانية ملهاش علاقه بالموضوع. الاستيلاد عتق في النهايه، فايه المشكله؟ ده عتق وده عتق. ولو كانت المستولاه كافره وليست لمسلم وسبيت بطل استيلادها. لماذا؟ لانها صارت قنه بنفس السبي ولا يعود بعود ملكها، لان ابطلناه بالكليه. فان كانت لمسلم لم تسترق، ومثل المستولاه الكافره في بطلان استيلادها اذا استرقت مستولاه الحربي اذا استرق. الثاني معنى أمة كافرة، هذه الأمة الكافرة احتمال أن تكون مملوكة لمسلم واحتمال أن تكون مولودة لكافر. أمة كافرة، من سيدها؟ مسلم ولا كافر؟ احتمالات. فقال وقال هنا وليست لمسلم، صح، ما ده الاحتمال الأول. ولو كانت المستولاه كافره وليست لمسلم، يبقى احنا في هذا الاتجاه، اما كافره ليست لمسلم، احنا في هذا الاتجاه. وسبيت بطل استيلادها، يبقى لو في كلام مطوي، يبقى لو كانت هناك امه كافره مستولده لكافر يبقى في استيلاد، لانه قال بطل الاستيلاد، يبقى لابد من وجود استيلاد حتى يبطل. فأما كافرة مستولدة لسيدها الكافر، لأن سيدها الكافر في هذه الصورة الأولى، فسبيت يعني وقعت في أسر المسلمين بطل استيلادها. حتى لو عادت مرة أخرى لم يعد الاستيلاد، حتى لو عادت مرة أخرى لم يعد الاستيلاد. ولو كانت المستولدة كافرة وليست لمسلم وسبيت بطل استيلادها. لماذا؟ لأنها صارت قنة بنفس السبي. قنة يعني إيه؟ يعني لم يتعلق بها أي حق من حقوق العتق. قنة يعني خالصة القنية، لأن العبد أو الأمة أنواع، منه القن يعني لا تعلق له بأي نوع من أنواع العتق. المدبر هو قنة بس في تعلق، قن مخصوص مقيد، والمكاتب برضو قن مقيد، وهكذا. والمعلق عتقه بصفة قن مقيد، لكن ده قن كامل أو قنة كاملة القنية، لأنها صارت قنة بنفس السبب. لما استولدت من قبل سيدها الكافر تعلق بها شيء من العتق، أنها ستعتق بعد وفاته. لما حصل السبب صارت قنة، عادت مرة أخرى قنة كاملة القنية، لأنها صارت قنة بنفس السبب. طيب، قال ولا يعود بعود ملكها. لو أنها عادت مرة أخرى إلى ملك هذا الكافر بأي طريقة من طرق، كان مثلا سباها مسلم، أو ملكها بيت المال، أو الأمير المؤمنين، أو خليفة ملكها لمسلم، فجاء هذا المسلم وأهداها للكافر، أهداها لهذا الكافر الذي كان سيدها واستولدها سابقا، هل يعود الاستيلاد مرة أخرى بمجرد عود الملك من غير استيلاد جديد؟ قال لا يعود بعود ملكها. لماذا؟ لأن أبطلناه بالكلية. حربي في حربي مين؟ نتكلم على كافر. الكافر أنواع، منه الحربي ومنه غير الحربي، منه المعاهد، من المستأمن. هنا كافر، كافر يعني نصر المعاهد الذمي اللي عندي في دار الإسلام، عندي واحد ذمي يملك أمة استولدها. إيه يعني إيه لا يطبق عليه الأحكام؟ مش فاهم. سيكون من لأنه حارب، التحق بدار الكفر، هو ليس ذمي خلاص يعني. كان في الأول ساعة لما استولدها كان ذميا أو حربيا، خليه حربي حتى ابتداء، إيه المشكلة يعني؟ حربي وله الحربي ده كافر، وله أمة واستولدها، ما الحكم؟ ليه حكم عندنا ولا ملوش حكم في الفروع بتاعتنا؟ ملوش حكم؟ احنا عندنا الكافر مخاطب بالفروع، بس ليس يعني هو ليس ملتزم بالاحكام. لما بيبيع بيعه بينعقد ولا ما ينعقدش؟ لما بيتجوز بينعقد زواجه ولا ما بينعقدش؟ لما بيخلف بينسب إليه ولا ما بينسبش؟ الحربي الوحش. ما معنى أنه ليس ملتزم بالأحكام؟ يعني ما نطلبوش بالزكاة. ونطلبوش بالاستيلاد. ده هو حتى عنده في استيلاد. هو في شريعته في استيلاد. هو في قوانينه في استيلاد. أنا هطلبه بالاستيلاد لما تمكن منه. لما يكون تحت يدي هطلبه اني متمكن منه لانه ذمي معايا. لو مش متمكن منه خلاص ما انا مش قادر عليه اصلا، انا مش قادر عليه، هقدر على امته. لكن لو تمكنت منه هطلبه. عمل ذنوب ومعاصي وما يوجب الحدود وهو غصب، وهو حربي غصب، ساعات لما تمكن منه هحاسبه على الحاجات دي. بس الا نقول انه حين فعل الأشياء لم يكن ملتزما بشيء عندنا. عندنا ملتزم بأشياء مش ملتزم بأشياء. الأشياء المالية مش ملتزم بها. ما قلوش صلي اللي فات، يعني الإسلام يذب ما قبله. ما قلوش صوم رمضان، تعالى بقى صوم رمضانات اللي فاتت. ما قلوش زكي عن السنين اللي فاتت. بلاده في كل البيوع. الأحكام الشرعية طبعا. مش هو مخاطب بالفروع عندنا. فإن قال ولو كانت المستولاه كافرة وليست لمسلم وسبيت بطل استيلادها. لماذا؟ لأنها صارت قنة بنفس السبي، ولا يعود بعود ملكها. ولا يعود من اللي يعود، من اللي لا يعود الاستيلاد، لا يعود بعود ملكها. لو أعاد الكافر فملكها بطريقة من طرق الملك لا يعود استيلادها. لماذا؟ لأن أبطلناه بالكلية. فإن كانت لمسلم، ده الفرع الثاني يا أستاذ طارق أفندي، يعني لو كانت هذه الأمة الكافرة مستولاة من مسلم، يعني سيدها مسلم، فإن كانت لمسلم لم تسترق أصلا. استرقاق لا يكون إلا من الكفار، لم تسترق. طيب، قال ومثل المستولاة الكافرة، ومثل المستولاة الكافرة في بطلان، ومثل المستولاة الكافرة في بطلان استيلادها إذا استرقت. مستولدة الحربي إذا استرق، أي هو لو أن الحربي استولد أمته الكافرة ثم استرق هو يبطل استيلادها. ثاني، ومثل المستولدة الكافرة في ماذا؟ في بطلان استيلادها إذا استرقت. مستولدة الحربي إذا استرق هو، ده قالوا في الحرب ما قالوش في الكافر، لأن الكافر يحتمل يكون ذمي والذمي لا يسترق، ما خلاص بيدفع الجزية. يبقى تسترقه ازاي؟ لا تسترق إلا الحرب. الأول بدأ بالكافر اللي هو الأعم، ثم انتقل إلى الأخص وهو الذمي الذي يقبل الاسترقاق. إذا استرق هو السيد نفسه الذي استولد أمته، حتى لو كانت أمة مسلمة بالمناسبة، لأن ممكن يتصور في صور أكثر من 40 صورة أن الكافر يكون تحته أمة مسلمة. فهذا الحربي تحته أمة مستولدة، هو نفسه استرق بطل الاستيلاد. ولو قهرت في أي سؤال قبل الفرع الجديد؟ نعم. شرط يا فندم. لا، أنت مش واخد بالك، هنقرأ مرة أخيرة عشان تاخد بالك. ومثل المستولات الكافرة في ماذا؟ في بطلان استيلادها إذا استرقت. يبقى المقيس عليه مستولدة كافرة استرقت يبطل استيلادها، ده المقيس عليه. المقيس ايه؟ حربي مستولد استرق، هو الاسترق. ايه اللي يحصل؟ مستولدته يبطل استيلادها. ولم يسترق هو يعني وضع يدنا عليها على مستوردة الحربية. حلو. الذي لم يسترق. حلو. فمش بوضعنا يد على بطل الاستيلاد. ليه بطل الاستيلاد ليه؟ لأن احنا سبيل وضعنا يدنا عليها بطريقة من غير أن نحتاج أن نقول أنه مسترق. بس ده مش الصورة اللي معانا. مش دي الصورة اللي معانا. ليه أضاف الشرط؟ احنا مع شرط ايه؟ اي شرط؟ يلا قولي. اذا استرق لانه يحتمل ان احنا استرقناه واموال مش معانا. ها؟ احنا استلقيناه هو بس، ما لناش دعوه بأمواله، لا شفنا ماله ولا شفنا عياله ولا شفنا إماءه ولا غيره. وهي دي اقع في الدلاله ياتي بعدها الاقل، يعني لا نقول اذا استرقت، اذا استرقت هو اصعب الاشياء. استرقت خلاص، ما هي استرقت دي خلصنا منها. واحده استرقت يبقى عدد قلنا بالكليه، يبقى ما فيش عليها اي ارتباطات بالعتق. في كلام على لو هو نفسه اللي استرق. طيب فرع الجديد، نعم. لأولاده لما يموت، لبيت المال البريطاني الأمريكي، ولو قارت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال، ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها يعني تغلبت عليه يعني غلبته عتقت في الحال. لماذا؟ لأنها ملكت نفسها وملكته أيضا بالقهر، يعني رفعت الكلاشينكوف كده قالت له وقف عندك، أنت الآن تحت إمرتي، قهرت تغلبت عليه، ولازم يكون كلاشينكوف. كلاشينكوف عايش لغاية دلوقتي في روسيا، ولسه مدينه نجمة روسيا قريبا. من صور القهر؟ نعم، من صور القهر. لا، قهرته يعني أخذته في تحت سيطرتها، سيطرت عليه. ولو قارت مستولاة الحربي سيدها عتقت في الحال، لأنها ملكت نفسها وملكته أيضا بالقهر. شوف بقى الضابط الجميل ده، فإن دار الحرب دار تملك. ده ضابط، فإن دار الحرب دار تملك. يعني إيه؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ فكل من غلب على شيء منها ملكة، كل من غلب على شيء منها ملكة. نعم، فيش سرقة؟ سرقة لغوية فقط يعني، مش اصطلاحية. نعم، هو بيقول كده، هو اللي بيقول، هو اللي قال مش انا اللي قلت. اتخانق معاه، قول له هو مش انا اللي قلت يا اسامة، هو اللي قال انا ما قلتش حاجه، تحاسبني انا ليه؟ يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. ايه المشكله؟ ها، دار الحرب تمام، يعني نروح في ديار الحرب وناخد اللي احنا عايزينه، اللي ناخده ده يبقى ملكنا، يسقط عنه ملكية صاحبها. ايه معنى دار الحرب؟ انها مباحة خلاص، بقت دار حرب، هي اعلنت الحرب علينا وتستبيح اموالنا واعراضنا، ونحن نعلن الحرب عليها نستبيح اعراضهم واموالهم، خلاص ولا حاجة خالص. ما دار حرب، حرب إيه؟ نظام ايه اذا كنت انت اصلا عمال تضرب عليهم قنابل وطيارات نظام ايه اذا كنت انت اصلا بتهدمهم بتقتلهم؟ نظام إيه إن شاء الله؟ أي سؤال؟ ولو كانت حائضا، بيقول وإذا أصاب السيد مسلما كان أو كافرا أمته، ولو كانت حائضا أو محرما له أو مزوجة أو لم يصبها، ولكن إلى آخره. الله، حائضا قال أي أو نفساء، وأشار بذلك إلى أنه لا فرق بين أن يكون الوطء حلالا أو حراما لعارض، بخلاف المحرم لذاته كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستيلاد، وكذلك النسب لا يثبت به النسب. ومثله بالأولى استدخال المني المحترم فيه فلا يثبت به الاستيلاد خلافا للقليوبي. طيب مرة أخرى، إذا أصاب السيد أمته، قال ولو كانت حائضا أو محرما أو مزوجة أو لم يصبها، ولكن استدخلت ذكره أو ماءه المحترم فوضعت. طب قول لي بالله عليك بقى، إزاي تكون حائض أو نفساء كمان؟ ده زادها الشيخ المحشي وقال أو نفساء. إزاي تكون حائض أو نفساء وتضع؟ حد يقول لي ده كلام يصدق ده؟ ازاي تكون حائض ونفساء يصيبها سيدها فتضع؟ ازاي بقى؟ حد يحكي لي الحكايه دي؟ انت حد، مش انت حد برضه؟ ازاي يعني الكلام يصدق ده؟ يصدق؟ يصدق اه. يصدق؟ يصدق اه. كيف يصدق؟ ها تفضل. ليس مخ العقل. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. حاضر. ما رفعتش ايدك ليه طيب؟ هو ده رفع ايده، ده رفع ايده، انت ما رفعتش ايدك ليه يا فصيح؟ ايوه يعني ما رفعتش ايدك ليه طيب؟ فهمنا. طيب مفيش مانع ان يكون لها رحمان، مفيش مانع ان يكون لها رحمان، فحاضت من رحم واستقبلت المني في رحم من اخر، مفيش مانع، ده مش محال عقلي بيقول لك الشيخ، مش محال عقلي، صح؟ ايه تاني؟ تضع يعني ايه تضع على هو أصابها، أصابها يعني دخل المني في رحمها وهي حائض. ها ها الشفاية بيحصل إيه بقى؟ تفتري على الشفاية تقول إيه؟ ها ها وهي حائض تحمل إزاي؟ عند الشفاية كده؟ إزاي تفهمني يعني إزاي؟ وده خاص بالشفاية يعني ولا ده في عند كل الناس؟ ازاي وهي حائض او نفاسات تحمل؟ ايوه ازاي تحمل؟ حائض معناها او نفاساء معناها انها بتسج الدم، ان مفيش دوره. طب ازاي؟ يلا فهمني بقى، انا عمال اغششك اهو او عمال افتح لك السك، ازاي يعني؟ علاقه ازاي يعني؟ ايه علقه؟ علقه يعني معناها اختلط الماء بمائها، وهي الان ما عندهاش ماء، مفيش دوره، مفيش عاده، ما عندهاش عاده هي، لانها عماله تسج الدم. ايوه تصور ازاي؟ اشترط ان تكون حلالا او حراما، يعمم اصابها فعالقت فوضعت، هذا العلوق تم من إصابة، حلال أو حرام، جائزة أو ممنوعة؟ الأمر عام أن تكون جائزة أو ممنوعة، المهم أنها حملت منه. وبيمثل للإصابة الممنوعة التي يحصل منها علوق يترتب عليه نفوذ الاستيلاد بالإصابة في الحيض أو الإصابة في النفاس. الحرمة هنا عارضة، في حرمة صحيح لكنها حرمة عارضة لا تمنع من نفوذ الاستيلاد، فلا لا لا يمنع العقل حصول هذا الحمل أنه يدخل المني. ارتكب الرجل المحرم، قد يكون على فكرة مش حرام، قد يكون لا يعلم أنها حائط ونغرته إلى آخره، في صور كثيرة يصيبها وهي حائض ولا يكون حراما، قد يكون لا يعلم بحرمة هذا، وقد يكون يعلم بالحرمة لكنه لا يعلم أنها حائض، وإلى صور كثيرة. المهم في النهاية حتى لو علم أنها حائض وكان يعلم بالحرمة وارتكب هذا الحرام ودخل الماء واستكن في رحمها وبقي إلى حيا، بقي إلى أن طهرت ثم امتزج واختلط ماؤه بمائها، يحصل العلوق ويحصل قد يحصل الوضع فتكون حينئذ أم ولد فلا مانع. والحرمة العارضة التي حصلت لا تمنع من حصول أحكام الاستيلاد في هذه الحال، كان كانت لأن ولو كانت حائضا أي أو نفساء، وأشار بذلك إلى أنه لا فرق بين أن يكون الوضع حلالا أو حراما بشرط لعار، بخلاف المحرم لذاته، مثاله كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستيلاد، وكذلك النسب يعني لا يثبت به النسب. الوطء في الدبر لو أنه وطئها في الدبر وهذا محرم لا لعار بل محرم لذاته فلا يحل أبدا، فلو حصل به حمل هل يتصور؟ طبعا يتصور، ليس هناك مانع عقلي يمنع أنه يطأها في الدبر ثم يحصل علوق، ما فيش مانع عقلي من وصول هذا الماء بشكل أو بآخر إلى رحمها، هذا لا يثبت به الاستيلاد. وكذلك النسب لا يثبت به النسب لأن الحرمة أيضا لذاتها وليست عارضة. قال ومثله بالأولى استدخال المني المحترم فيه، أنا عايز أعرف الضمير في فيه يعود على إيه؟ ومثله بالأولى استدخال المني المحترم فيه أي في الدبر فلا يثبت به الاستيلاد، لأنه بعد قليل سيقول لك إن الإصابة لا تشترط، لا يشترط أنه يصيبها بل يكفي أن تدخل ماءه المحترم في قبلها، يكفي في حصول الاستيلاد لو أنها أدخلت ماءه المحترم في قبلها وحصل العلوق كفى ذلك، لا يشترط الإصابة، لا يشترط أن يطأها، لا يشترط. طيب هنا بقى لما منع الاستيلاد المترتب على الوطء في الدبر قال من باب أولى يمنع استدخال المني المحترم في الدبر في حصول الاستيلاد، لا يحصل به الاستيلاد، ليه بقى؟ ما وجه الأولوية لما قال مثله بالأولى؟ ما وجه الأولوية؟ يعني بيقول ده قياس أولوي، ما وجه الأولوية؟ الإجابة طب غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.